لو خيروني بين عيون وبينك انت انا هختارك انت مهما يلوموني او يبعدوني عنك انت انا بحبك حقك علي ما تزعلش حقك علي اوعى تخاصمني ما تدخلهمش بينا ما تفرحهمش فينا خلي اللي بينا بينا وبعينهم على عينينا ما تدخلهمش بينا ما تفرحهمش فينا خلي اللي بينا بينا وبعينهم على عينينا كلهم بصين فيك كلهم حاسدني عليك كلهم هيموتوا منك انا لو هموت افضل معاك والاخر نفس عايزاك انا لو هموت افضل معاك والنعمه ما بعيد عنك انا تعبان دانا دانا دانا دانا انا تعبان وزقان والنعمه دايب دايب في تراب رجلي اوعى تسيبني ياللي تعبني اوعى تسيبني ياللي تعبني خليني كان انا خدت عليك بيقولوا الصبر طيب وكفاية العمر عدى وانا واقف مكاني واللي عدى النهارده مش راجع بكره تاني اللي اديتهم زماني نسيوا زماني في ثواني واللي ضحيت عشانه ضحوش عشاني اللي اديتهم زماني نسيوا زماني في ثواني واللي ضحيت عشانه ما ضحوش عشاني ياما ناس تجيلها النعمة على الأرض بتدوس وناس غلابة في ناس يا عيني غلابة تلم النعمة من على الأرض وبصة أما ناس في شرب السموم ضيقة فلوسها واللي يهين الولاية اللي يهين الولاية في الدنيا ده بيتهان يا ما الدنيا بهدل كده يا ما الدنيا بهدل كده وعلت الأندال علت الأندال بفلوسها ادي اخرة البخيل عمات وساب الجبل بما حمل عملين عاش عمره حارب نفسه وحارب ولاده حواليه كان يقول القرش على القرش كان يقول القرش على القرش يبو جنيه ابو بطو راحوا الدنيا والشيطان ضحكوا عليه الدنيا دي كلية بتربي وتعلم واللي ما راحش المدرسة في الدنيا يتعلم اجدع معلم يموت ولسه ما تعال واللي معاه الفلوس اللي معاه المال بيضرب له سلام، ولما راحت فلوس المعلم عز الحبايب في حق المعلم بتتكال. الصبر يا رب على بعض الحبيب ما بلا من غبت عدوا الليالي واحسبوا الايام. ما تحسبوش كيف عيني من بعض الحبيب بينام، تلبس وقل القلم اكتب كمان استاذ. كتب القلم يا ناس بكلام كتير عجاب، اصل الحكاية لتلميذ ويا استاذه عمل عمايل غلط وهو اصله مش باقي. التلميذ قليل الاصل وتحكم في استاذه، كان فاكر ان الدنيا في غلوقة وتلاقي، كان فاكر ان القرش راح يفضل معاه باقي. ودارت الايام ودارت الايام ومرت الايام، ودارت الايام ومرت الايام، ودارت الايام والتلميذ احتاج لاستاذه. استاذه لما وقف معاه شدته شالوا منه ازمته. عجيبه دي حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ده حبيبي انا، ومرت الايام ودارت الايام ومرت الايام. يا فكاري يا حبيبي يا ابو، ودارت الايام ومرت الايام ودارت الايام، ويلا يلا يلا يلا ودارت الايام ومرت الايام ودارت الايام ومرت الايام. عجيب عجيب حبيبي يا ده، عجيب عجيب يا حبيبي يا ده، صعب بيكون بيكون عزوز، وصعب بيكون حبيبي. ودارت الايام ومرت الايام، ودارت الايام ومرت الايام. يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با. Yo, yo, yo. الشكلة يا جبل الله دلع يا جبل يا جبل يا جبل دلع يا جبل يا جبل يا جبل يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو طب وارجع تاني واقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر ترش بيا وبيك وارجع تاني واقولك ريحني الله يخليك عشان اجا طب وارجع تاني واقولك ريحني الله يخليك عشان اجا وارجع تاني واقولك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر ترش بيا وبيك والصحف يا جازة الدنيا بلاش عازة والصحف يا جازة صحف زي البطر بس الهجوم البطر صحف زي البطر بس الهجوم البطر الصحف يا الصحف الصحف السحاب وارجع تاني واقول لك انا مش عاجبك قلوبه قلوبه قلوبه قلوبه قلوبه قلوبه قلوبه قلوبه علي دي الاصل مني مني مني مني مني مني مني مني مني من يومك يا صاحبي علي الاصل من يومك من يومك